ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مضت هذه الأحداث التي مرت معنا بتدبير الله سبحانه وتعالى، وظهر فيها من تدبيره وإحسانه ولطفه بعباده ما يحمد عليه وحده سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. والحمد لله على هذه الهمة والنشاط وتجديد القيم الذي ظهر عند عامة طوائف المجتمع، مما نظن إن شاء الله تعالى أن ينعكس إيجابا على حياة الناس عموما، وعلى مشاركتهم ومساهماتهم في حياتهم، وعلى جدهم أيضا في شؤون دينهم ودنياهم، وهذا مما يفرح به. ومواصلة طلب العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل من أعظم ما ينبغي أن ينشط فيه الناشطون، وهو من أعظم وسائل حياة الأمة. ولا شك أن الصحوة العامة والتوبة التي تفرضها يعني هذه المعاني التي انبعثت من فطر الناس منذ عقود طويلة وهم يقاومون هذه المظالم، لا شك أن هذا من بركة هذه الدعوة وهذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النشاط لم يأتي من فراغ، وإنما مبعثه هو ارتباط الناس بالفطر التي فطرهم الله تعالى عليها، وبهذا المنهج الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الدين الحق الذي يتضمن الاعتقادات الصحيحة والعبادات المشروعة والمعاملات السليمة والأخلاق القويمة. هذا كله يحتاج إلى مزيد تواصل ومواصلة، ومزيد من الجد والعمل والدأب والعطاء والبذل والتضحية، خصوصا يعني من السالكين إلى الله سبحانه وتعالى في بدايات الطريق، حيث إن للبدايات يعني طعما يعرفه من خاضها. ولا ينفي هذا أيضا دور المتوسطين في الطريق الذين لهم زمن وتاريخ، فإنهم يحتاج إليهم في الترشيد والتأصيل. فما من أحد من هذه الأمة خصوصا في هذه الأزمنة، صغيرا ولا كبيرا، رجلا ولا امرأة، إلا وينبغي أن يكون قد عرف دوره، عرف دوره في مواصلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وسياسة الدنيا بالدين. ويجب أن نجتمع جميعا على هذه القيم التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من قيم الحق والعدل والإيمان الذي هو أصل كل خير. لعلنا من خلال يعني التوقف أو في هذه الأسابيع القليلة التي توقفنا فيها أن يكون قد تبخر النحو تبخرا يعني ربما كاملا لا يرجى معه يعني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يمكن أن نسترجع ما أخذناه حتى تعرف أنه قريب إن شاء الله، ليس متبخرا بهذه الدرجة، وإنما يعني يحتاج إلى نوع تذكير. فإذا كنت موفقا فلعلك راجعت ما تقدم، وإذا فاتك هذا فنحن نرجع معك حاصل ما أخذناه. بدأنا بكلام المصنف رحمه الله تعالى على الكلام ويعني معناه وأقسامه. أما الكلام عند النحويين فكما قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. رجعنا من أول السنة، ليس هناك إشكال على أن تعطينا يعني حضورك وانتباهك. الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وقلنا إن الكلام يعني يخرج به الكتابة والرمز والإشارة وحديث النفس وعقد الأصابع، كل هذا لا يسمى كلام عند النحويين، وإن سمي كلاما عند غيره هو اللفظ، وهذا معنى اللفظ. اللفظ غير الكتابة وغير الإشارة وغير الرمز وغير عقد الأصابع وغير يعني حديث النفس. اللفظ المركب يعني التركيب الإسنادي الذي يحصل به الفائدة، سواء كان تركيبا إسناديا حقيقيا كما تركب الفعل إلى الاسم في الجملة فتقول قام زيد هذا التركيب، أو كان تركيبا يعني مقدرا كما تقول قم فقم فعل، لكن في الحقيقة يعني هناك ضمير من الأسماء يكون معه الجملة التي تفيد الكلام، يعني قم أنت المركب المفيد ولو كانت الفائدة معلومة، المهم أن تكون فائدة ما. فإذا لم يكن مفيدا فلا يسمى كلاما عند النحويين. فإذا قلت يعني قام محمد فهذا كلام مفيد فهو كلام، وإذا قلت يعني كلاما ليس فيه جديد لكن له معنى كالذي يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا كلام معروف لكنه كلام، بخلاف ما لو قال مثلا ديز مقلوب زيد، هذا ليس له معنى وبالتالي لا يسمى كلاما عند النحويين. اللفظ المركب المفيد بالوضع يعني بالوضع العربي، بخلاف كلام العجم فإنه لا يسمى عند النحويين في لغة العرب كلاما. ثم انتقلنا إلى أقسام الكلام، الاسم والفعل والحرف، وأخذنا أن الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان، وأما الفعل فهو ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان، وأما الحرف فهو ما دل على معنى في غيره، فالحرف يدل على المعنى في غيره، والمقصود بالحرف حروف المعاني، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، بخلاف حروف المباني ألف وباء وتاء هذه ليست معنى. إنما أقسام الكلام الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى كالحروف التي ستأتي بعد قليل أنها من علامات الأسماء. علامات الأسماء أخذناها أيضا وذكر المصنف جملة منها صالحة، قال إن الاسم يعرف بالخفض وبالتنوين بدخول الألف واللام وبحروف الخفض اللي هي حروف الجر، فكل ما قبل الخفض فهو من الأسماء، كل ما قبل التنوين فهو من الأسماء، وكل ما قبل دخول الألف واللام فهو من الأسماء، وكل ما قبل دخول حروف الجر كمن إلى وعن على واللام والباء وفي ونحو ذلك مما ذكره، هذا كله يدل على أنه اسم، إذ لا تقبل هذه العلامات مع الفعل ولا مع الحرف، فما قبل هذه العلامات فهو اسم. كيف تعرف أن يعني يدك اسم؟ تقول أقول اليد، وأقول يد، وأقول أمسكت بيدي، كل هذا يدل على أن يد إنما هي من الأسماء لأنها قبلت علامات الأسماء. أيضا أخذنا علامات الأفعال، قلنا إن الفعل يعرف بقد والسين وسوف والتاء، أما قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، قد يعلم الله المعوقين منكم المضارع، قد أفلح المؤمنون الماضي. أيضا يعني أخذنا السين وسوف قلنا إنها من علامات المضارع، وسيعلم الذين ظلموا، كلا سيعلمون كلا سوف تعلمون. إذن السين والسوف من علامات المضارع. التاء التأنيث الساكنة من علامات الماضي، قالت ونصرت وضربت وقرأت ودرست. إذن هناك علامات خاصة بالماضي كتاء التأنيث الساكنة، وهناك علامات خاصة بالمضارع كالسين وسوف، وهناك علامات تمشي مع الماضي ومع المضارع مثل قد، فقد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. ولم يذكر المصنف علامة الأمر، ونحن أضفناها، قلنا أن فعل الأمر يعرف بالدلالة على الطلب وبقبول ياء المخاطبة. فإذا قلت يعني مثلا كل، فأنت تطلب منه أن يأكل. أدرس، تطلب منه أن يدرس. افهم، تطلب منه أن يفهم. قم، تطلب منه أن يقوم. فمن علامات فعل الأمر أنه يدل على الطلب، وأيضا يقبل ياء المخاطبة، قومي وتكلمي وادرسي ونحو ذلك. إذن هذه الأفعال يعني كلها بعد الأسماء، ما بقي للكلام إلا قسيمهما الثالث وهو الحرف. كيف تعرف الحرف؟ الحرف أسهل، الحرف ما لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، إذن فهو حرف. فعلامة الحرف علامة سلبية، علامة سلبية بمعنى أنه لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. خذ حرفا كعلى، حاول أن تضيف إليه الألف واللام أو تنونه أو تدخل عليه حرفا أو يعني نحو ذلك من علامات الأسماء، تفشل. تقول إذن أنتقل لعلامات الأفعال، أضف إليه يعني قد أو السين أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة أو يعني ما يدل على طلب أو ياء، كل هذا ياء المخاطبة، كل هذا لا يصلح. إذا تأكدت من هذا قل إذن هذا حرف، والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة. هذا يعني وقد صرت علامة من أول يعني درس، حتى تعرف أن النحو فيه يعني تشجيع. إذن هذا يعني قسم مضى معنا. ثم اعتبرنا أن هذا القسم ونحن ندرس أنه كان يعني بمثابة المقدمة للمقصود أصالة بهذا العلم وهو الإعراب، ولهذا قلنا أن الإعراب هو تغير أواخر الكلم تبعا لتغير العوامل الداخلة عليه. ويعني الكلمة قد ترفع أو تنصب أو تخفض أو تجزم، هذا التغير في الحقيقة هو المقصود بالإعراب. وحصرنا أو حصر لنا النحويون علامات الإعراب في أربع علامات: رفع ونصب وخفض وجزم. فرفع ونصب لاسم وفعل، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. أنت معي ولا معي؟ يعني حاول تكون نعم. إذن هذه علامات الإعراب. لاحظ أن النحويين رحمهم الله حصروا لنا هذا العلم حصرا يجعله سهلا جدا. علم النحو علم سهل، لماذا؟ لأن كل شيء فيه بالاستقراء محدود. يقولون هذا لا يخلو من ثلاثة أشياء، لو يعني مررت على الدنيا كلها لم يخرج لك رابع، وهذا فيه أربعة أشياء لو يعني جبتها من طولها وعرضها لم تأتي بخامس، وهكذا. إذن هذا الحصر يعني يساعد على الفهم. قدم العلماء الرفع وقالوا إن علامات الرفع علامة أصلية ويتبعها ثلاث علامات فرعية، ثم النصب علامة أصلية وأربع علامات فرعية، ثم الخفض علامة أصلية وعلامتان فرعية، ثم الجزم علامة أصلية وعلامة فرعية. كيف حفظت هذا؟ من كثرة الدراسة، كثرة المراجعة. كذلك أنت لو يعني يدك دائما في هذا الباب توشك كأي علم أن تضبطه إن شاء الله. أما الرفع وإنما قدموه لماذا؟ لأنه إعراب العمد، يعني الأصول في الكلام، ولهذا يقدم. ولهذا نصحناك إذا عجزت فارفع، لأن الغالب يعني الرفع، وإياك أن تتفزلك وأنت لا تفهم فتقوم بنصب الكلمة أو خفضها، ما دمت لا تعرف فالرفع يكون أولى بك. نعم، إن كنت ستخبط خبط عشواء. نعم، ثم إنه ليس لك أن تخبط على كل حال، وإنما الأمر يسير. أما الرفع فله علامة أصلية وهي الضمة. نعم، يرفع بالضم، وله ثلاث علامات فرعية. دائما العلامة الأولى تشبع العلامة الأصلي، فإذا قلنا يعني الأصل في الضمة، الأصل في الرفع الضمة، إذن أول علامة فرعية أشبع الضمة، يطلع معك الواو، ثم العلامة الثانية الألف، ثم النون، يعني إثبات النون. متى تكون الضمة علامة أصلية؟ تكون في أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد: شجرة، محمد، هذا كله يرفع، يرفع بالضم. جمع التكسير: رجال وكتب، هذا أيضا تقدم معنا. جمع المؤنث السالم: فاطمات واصطبلات وحمامات، لا يلزم أن يكون أصله يعني مؤنثة، وإنما غالبه كذلك، ولا نسمى جمع بألف وتاء مزيدتين. المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني يقرأ، يأكل، يرضى، يمشي، هذا كله الأصل فيه الرفع بالضم. واضح؟ هذه الأشياء الأربعة: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه الأربعة ترفع بالعلامة الأصلية للرفع وهي الضم. هناك علامات فرعية تنوب عن الضم، العلامة الفرعية تنوب عن العلامة الأصلية. أولها الواو إذا أشبعت الضم، وهذا في موضعي، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم يرفع بالواو أيضا، تقول المؤمنون مجتهدون. الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تقول أخوك مجتهد. أيضا ثاني العلامات الفرعية الألف، وإنما يرفع بالألف المثنى، تقول الأبوان ناصحان، تقول الولدان مجتهدان، هذا رفع. بقي معنا النون، وهذه يعني في الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. وإنما سميت الأفعال الخمسة لأنك تقول يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون، وتفعلين فقط، فتصبح الأفعال الخمسة. هذه علامات الرفع التي مضت معنا، ويفترض أنك نقلتها بخارطة طريقها حتى تثبت في ذهنك إن شاء الله تعالى. ثم انتقلنا إلى علامات النصب، والنصب كذلك له علامة فرعية وأربع علامات، له علامة أصلية وأربع علامات فرعية. أما الأصل في النصب فالفتحة كما هو معلوم، ونفس الأربعة التي كانت معنا في العلامات الأصلية سوف لا نخرج عنها، قد نترك منها واحدة لكننا لا يعني نأتي بجديد بعدها، ولهذا الكلام يتكرر دائما كما سنجمله في آخر الباب. علامة النصب الأصلية الفتح، وهذا في الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل به والمضارع الذي دخل عليه الناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن سقط معنا من الأربعة جمع المؤنث السالم، سقطت معنا من هذا الباب، والباقي كما هو. الاسم المفرد ينصب، تقول إن محمدا، وتقول قرأت كتابا، هذا منصوب بالعلامة الأصلية. العلامات الفرعية هنا أربعة، ثلاثة وبعدين أربعة وبعدين اثنين، إن لم تثبت في ذهنك يعني نحوا فخذها بطريقتك ولو بطرق رياضية. العلامة الأصلية الفتحة، إذن أول العلامات الفرعية نشبع الفتحة، يأتي معنا ألف أول العلامات الفرعية الألف، وهي علامة فرعية للنص في الأسماء الخمس. إن أباها مجتهد، ها؟ قالوا يا أبانا. طيب هذه علامة هذه علامة فرعية أولى، الذي ينصب بالألف الأسماء الخمس. يلي ذلك الكسرة، والكسرة يأتي هنا جمع المؤنث السالم فينصب ولكن بالكسرة. أقول إن المسلمات مجتهدات، إن الصالحات مؤمنات، إن المسلمين والمسلمات، عطف على المنصوب وهنا بالكسر. بقي معنا الياء العلامة الثالثة، وهذه العلامة الثالثة الذي ينصب بالياء أمر، ينصب بالياء جمع مذكر السالم، وينصب بالياء أيضا المثنى. أقول إن المسلمين، هذا جمع مذكر سالم منصوب بالياء. أقول خالدين فيها، هذا أيضا منصوب، أنهما في النار خالدين فيها. أقول إن الرجلين كذلك ينصب بالياء. بقي معنا حذف النون من علامات النص، وهذا أيضا في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبوت النون يكون نصبها بحذف النون، وجزمها أيضا كما سيأتي بحذف النون، فتربط بين الأبواب. الأفعال الخمسة رفعها بثبوت النون، إذن نصبها وجزمها أيضا بحذف النون. فبدل ما كنت أقول يلعبان وتلعبان أو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين في النصب، أقول لن يفعل، لا أقول لن يفعل ولن تفعل ولن تفعلوا ولن يفعلوا ولن تفعلي، فتحذف النون. هذا ما يتعلق بالنصب. بقي معنى الخفض، والخفض أيضا له علامة أصلية وعلامتان فرعيتان. والخفض عند الكوفي الذي يسميه البصريون وهو الأشهر الجر، فالجر هو الخفض. أما العلامة الأصلية للخفض فهي الكسرة، مخفوض بالكسرة أو نقول مجرور بالكسرة. وهذه العلامة الأصلية الكسرة في ثلاثة أشياء هي نفس التي معنا، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. لكن نقول في الخفض الاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، والمنصرف يعني المنون، وجمع المؤنث السالم. لاحظ في الخفض هنا خرج معنا الفعل المضارع، وفي النصب خرج معنا جمع المؤنث السالم، وفي الرفع كانوا الاثنين موجودين مع نفس الاسم المفرد ونفس جمع التكسير. إذن الأبواب شبيهة، يشبه بعضها بعضا. في الخفض أقول سلمت على محمد، وفي جمع التكسير قرأت في كتب، وفي جمع المؤنث السالم مع المسلمات أو المؤمنات. هذا ما يتعلق بالعلامة الأصلية. في العلامات الفرعية عندنا علامتان، الأولى نعرفها من الأصلية، إذا كانت الأصلية الخفض يبقى العلامة الفرعية الأولى الياء، وتكون الياء علامة خفض فرعية في ثلاثة أشياء. ما الذي يخفض بالياء؟ يخفض بالياء الأسماء الخمس، سلمت على أخيك، ويخفض بالياء المثنى إلى الرجلين، ويخفض بالياء جمع المذكر السالم أيضا مع المؤمنين. واضح؟ بقيت علامة واحدة، وهي وإن كانت واحدة إلا أنها كثير، الفتحة. ما يخفض بالفتحة هو فقط الممنوع من الصرف، وسيأتي ممنوع من الصرف نراجعه معا أيضا. لكن قبل ذلك ننتهي من علامات الإعراب. بقي معنا من علامات الإعراب بعد الرفع والنصب والخفض الجزم. تقدم معنى الرفع والنصب تمشي مع الأسماء والأفعال، الخفض هذا الأخير كان خاصا بالأسماء، فما دام الخفض اختص بشيء فالجزم أيضا يختص بشيء، والجزم خاص بالأفعال، والجزم أسهل، له علامة أصلية واحدة وعلامة فرعية واحدة. علامة الجزم الأصلية السكون، مجزوم بالسكون، وعلامة الجزم الفرعية الحذف. أما العلامة الأصلية السكون فهذا يعني في الفعل المضارع صحيح الآخر فقط، لأن الفعل الماضي سيأتي أنه ما له علاقة بالإعراب، فعل الأمر أيضا ليس له علاقة بالإعراب. إذن نحن نشتغل في الإعراب في الأفعال فقط على الفعل المضارع. فمتى يجزم بعلامة أصلية؟ متى يجزم الفعل؟ لأن احنا اتفقنا أن الأسماء لا تجزم. متى يجزم الفعل؟ إذن الأسماء لا تجزم، والأفعال الماضية أيضا لا تجزم لأنها مبنية، وأفعال الأمر لا تجزم لأنها مبنية. إذن كل باب الجزم في الأفعال خاص بالفعل المضارع، فأنا أقول يجزم أو علامة الجزم الأصلية مع الفعل المضارع صحيح الآخر، مثل يأكل ويشرب ويقرأ ويلعب ويفهم. أقول يعني في الجزم لم يأكل ولما يشرب ولما يعلم ولم يرد ولم يفهم وهكذا، هذه يعني العلامة الأصلية. العلامة الفرعية الحذف، لكن الحذف ماذا نحذف؟ قد نحذف يعني آخر الحرف، آخر حرف في الفعل إذا كان معتلا. أقول مثلا لم يدعو ويكون علامة الجزم حذف الواو. أقول لم يخشى يكون علامة الجزم حذف الألف. لم يرمي علامة الجزم حذف الياء. إذن حذف حرف العلة هذه أول علامة إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، هذا بالنسبة للجزم. وأيضا تحذف النون إذا كان الفعل من أفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصف بألف الاثنين وأو الجماعة ياء المخاطبة، اللي هي يلعب يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، إذا يعني جزمت بجازم فإننا نحذف النون. أقول لم يفعل ولم تفعل، لم يفعلوا ولم تفعلوا، لم تفعلي. إذا انتهينا من الجزم، وهو آخر علامة إعراب تقدمت معنا. وقلنا إن المعربات نفس الكلام لكن بطريقة أخرى. بعد ما انتهينا من علامات الإعراب، وفي أثناء علامات الإعراب الأربع أخذنا كل المعربات، لأننا ربطنا كل علامة بما يشتغل عليها من أبواب النحو، واضح؟ وبالتالي لنا أن نقسم تقسيمة أخرى، فنقول لا تخلو المعربات كما تقدم، إما أن تكون معربات بالحركات وإما أن تكون معربات بالحروف. ونفس الكلام لكن عدنا ترتيبه، ألم نقل يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون؟ إذن هذه كلها المعربات بالحركات. ألم نقل في العلامات الفرعية الواو والياء والألف والنون هي نفس العلامات؟ إذن هذه يعني المعربات بالحروف. إذن المعربات لا تخلو، إما أن تكون معربات بالحركات وإما أن تكون معربات بالحروف. المعربات بالحركات الحركات الثلاثة المعروفة مع السكون ألحق به، وأن كان كلمة السكون تنافي الحركة، لكن لما كان السكون علامة أصلية في الجزم أضيف إلى الحركات التي هي علامة أصلية في الرفع والنصب والخفض، فصار عندنا المعربات بالحركات يعني بالفتح والضم والكسر والسكون أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. القاعدة أن هذه الأربع كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة، والمضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف الآخر. خلاف هذه الاستثناءات الثلاثة فإن الأصل أن ما يعرب بالحركات يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة خفضا وبالسكون جزما. واضح؟ القسم الثاني المعرب بالحروف اللي هي الألف والواو والياء والنون، وألحقنا الحذف بهذه الحروف. وهذه أشياء أربعة التي بقيت معنا: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. أما المثنى فإنه يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، أما جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، أما الأسماء الخمسة ترفع بالألف وتنصب، الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف وتخفض بالياء، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. كده الإعراب كله، وإحنا ذكرنا لك جداول ما نحتاج أن نعيدها، ولو احتاجتم نعيدها، لكن أنا لن نستوعب المنهج كله بهذه الطريقة، وأنت ترجع إلى الجداول التي عندك ونقلتها أو أخذتها من بعض إخوانك، وإذا كان بعضكم يعني إلى الآن ما عنده يطلبها من يعني إخوان. طيب، بقي معنا في علامات الإعراب أن نمر على الأفعال. الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف اللي هو كان متعلق بباب علامات الخفض. احنا قلنا ان الخفض له علامة اصلية يخفض بالكسرة وعلامتين فرعيتين، الاولى الياء والتانية الفتحة. الفتحة متى يخفض الاسم بالفتحة؟ اذا كان ممنوعا من الصرف. والممنوع من الصرف كيف يعني تعرفه؟ الممنوع من الصرف يعني الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. تعريف الممنوع من الصرف: الاسم الذي فيه علتان من علل تسع محصورة، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. ومفتاح الباب أن تحفظ هذا البيت دون الذي قبله، الذي قبله متمم: موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. ما هي التسع في البيت الثاني اللي على الأقل لابد أن تحفظ أن تحفظه؟ اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. وتحطها كده بطريقة رأسية وتعدها وتعرف ايه معنى اجمع صيغة منتهى الجموع، وايه معنى زن وزن الفعل، وايه معنى عادلا يعني العدل يعدل من كذا الى كذا، انس يعني التأنيس باقسامه الثلاثة، بمعرفة يعني العالمية، ركب الاسم المركب، وزد مزيدة من الاسماء او الصفات بالالف والنون، عجمة الاسم الاعجمي، فالوصف الصفة. وطبعا العالمية والصفة ستستخرجها أنها تكون هي المقصودة بالعلتين أو إحدى العلتين. ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. من هذه التسع العالمية والوصفية هذه رؤوس لابد أن تكون. إذا منعنا الاسم من الصرف لعلة من علتين لابد أن تكون إحداهما إما العالمية وإما الوصفية، وأحيانا تأتي علة تقوم مقام العلتين، وحينئذ سيأتي يعني صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة أو ألف التأنيث المقصورة. قلنا هتعمل سهمين على يمين وشمال الصفحة، تجعل السهم اللي على يمينك اللي هو شمال الصفحة خاصا بالعلة الواحدة، وتجعل فيه هذه الثلاث: صيغة منتهى الجموع يعني كل جمع تكسير بعد ألف حرفان أو ثلاثة، مثل مساجد ومنابر ومصابيح ومفاتيح. تقول هذا الاسم ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأن فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. ما هي العلة؟ على صيغة منتهى الجموع. طيب الثاني، احنا هنمشي ثلاثات، ثلاثة العلة واحدة وللعلتين أيضا ثلاثة لعالمية فقط أو إن شئت العكس ثلاثة للوصفية فقط، ثلاثة للعالمية فقط نعم، وثلاثة يشترك فيها العالمية والوصفية، يوم يطلع أن في العالمية ستة بس إحنا خلناها ثلاثات عشان أنت بتركز يعني. إذن الثلاثة للعلة واحدة صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة اللي آخرها همزة زي حمراء وحسناء وكحلاء، وما كان على نفس المعنى أطباء وعلماء نفس المعنى أيضا، وألف التأنيث المقصورة سلمى وهدى وبشرى ونجوى ورضوى ونحو ذلك. إذن هذه الثلاثة صيغة منتهى الجموع، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة، تكفي هذه العلة الواحدة لمنع الاسم من الصرف. بقي معنا على شمالك اللي هو يمين الصفحة تقول لعلتين، يعني ممنوع من الصرف لعلتين، ما دام لابد أن يكون إحداهما العالمية أو الوصفية. إذن تقسم هذا إلى قسم العالمية وقسم الوصفية. العالمية فقط سيدخل معنا ثلاثة اللي هي الأعلام المؤنثة، قسم الثالث من التأنيث. إحنا مر معنا التأنيث الممدود والتأنيث المقصور، باقي معنا التأنيث بغير ألف اللي هو التأنيث اللفظي فقط طلحة ومعاوية، التأنيث المعنوي فقط سعاد ويعني نحوها، التأنيث الذي يجمع بين اللفظي والمعنوي مثل فاطمة. الأعلام المؤنثة، لاحظ الأعلام لابد تقول الأعلام لأن الأعلام لابد أن يكون أحد العلتين. يعني سعاد لماذا تمنع من الصرف؟ تقول للعالمية والتأنيث. فاطمة لماذا تمنع من الصرف؟ تقول للعالمية والتأنيث. كذلك الأعلام الأعجمية، أعلام الأعجمية كإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحو ذلك، لماذا يمنع من الصرف؟ تقول للعالمية والعجمة. طيب الأعلام المركبة تركيبا مزجيا كأذرب بيجان وبورسعيد وبعلبك ونحو، لماذا تمنع من الصرف؟ تقول لعلتين، للعالمية والتركيب المزجي. هذه ثلاثة خاصة بالأعلام. بقي معنا ثلاثة تمشي مع الأعلام ومع الصفات، وهي الأعلام المختومة بألف ونون مثل عثمان ويعني نبهان واسم يعني وقحطان وعدنان ونحو ذلك. ونفس الباب ندخل معنا الصفات، الصفات أيضا إذا كانت مزيدة بألف وتقول للوصفية وزيادة الألف والنون، وبدل شعبان في الأسماء تخليها شبعان في الصفات، نعم، وريان وفهمان ونعسان. طيب الثاني الأعلام التي على وزن الفعل، إما العالمية وزن الفعل، ويدخل معنا أيضا الوصفية وزن الفعل. العالمية وزن الفعل أحمد ويشكر وتغلب، الوصفية وزن الفعل أكرم ويعني أحسن وأطيب. بقي معنى الأعلام المعدولة أو العدل، إما العدل مع العالمية يعني علم معدول كعمر وزفر مأخوذة من عامر وزافر، أو الأوصاف المعدولة كمثنى وثلاث ورباع، بدل ما أقول اثنين اثنين أقول مثنى، ثلاثة ثلاثة أقول ثلاث، أربعة أربعة أقول رباع. هذا المقصود بالممنوع من الصرف، يعني هذه الأسماء لا تنون، هذا معنى لا تصرف. أما في الرفع فهي بالضم أيضا لكن دون تنوين، أقول ومساجد في الرفع ولا أقول مساجد، وأما في النصب فأيضا بالفتحة لكن دون تنوين، أقول في أقول رأيت مساجد كثيرة. الإشكال يظهر في الخفض، فإنه يصبح الخفض بالفتحة كما تقول يعني نصركم الله في مواطنا، يصبح النصب هنا الخفض هنا بالفتحة. طيب هذا آخر أبواب يعني علامات الإعراب وقد تقدم. انتقلنا بعد هذا إلى بعد ما انتهينا من علامات الإعراب، انتقلنا إلى الأفعال حتى نتفرد بعد هذا للأسماء، وقلنا أن الأفعال محصورة ماضي ومضارع وأمر، والماضي مبني دائما والأمر مبني دائما، وحتى المضارع يبنى في حالتين ويعرب في الباقي، ولذا سمي مضارعا لأنه يضارع يعني يشابه الاسم في الإعراب. قلنا أن الماضي الأصل في بنائه الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، تقول ضرب ونصر وشرب وأكل، وقد يبنى على الضم إذا اتصل به أو الجماعة، ضربوا ونصروا وأكلوا، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك، أقول ضربت وأكلت وفهمت أو فهمتي أو فهمتم أو فهمتما، كل ما كان على هذا النحو، أو نا يعني سواء تاء الفاعل أو نا الفاعلين، ضربنا وفهمنا وأكلنا ونمنا أيضا بعد ما أكلنا. نعم. ونون النسوة ضربنا وفهمنا، إذن يعني هذه ضمائر الرفع المتحرك. إذن الماضي الأصل فيه الفتح، وقد يبنى على الضم وقد يبنى على السكون. الأمر الأصل فيه السكون، فعل ما فعل أمر مبني على السكون، أقول افهم واشرب واقرأ على السكون، لكنه قد يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، اضربن أو اضربن سواء التوكيد الخفيف أو الثقيل، وقد يبنى على حذف الآخر إذا كان آخره معتلا، كأن تقول ادعو إلى سبيل ربك، ارمي ما في يدك، ها اخشى الله، مبني لكن على حذف الحرف العلة لأنه إذا كان معتل الآخر، وقد يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تقول اضربوا اضربا اضربي، وبهذا تمت الأفعال المبنية الماضي والأمر. فإذا انتقلنا إلى المضارع نأخذ منه الشق المبني، ثم بعد هذا نتفرغ لبقيته المعرب. المبني في المضارع حالتان، إذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد أو اتصل بنون النسوة يعني مع النونات. نون التوكيد أقول ها يضربن أو يضربن، إذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يعني يكون مبنيا على الفتح، وأيضا يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، أقول يضربنا يفهمنا يأكلنا. انتهينا من المبني كله، باقي في المضارع إنه يكون معربا، وما دام معربا يبقى بالحالات الثلاث، رفعا ونصبا وجزما. الرفع تعرفه إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، والنصب تعرفه إذا سبقه ناصب، والجزم تعرفه إذا سبقه جازم، ولهذا احنا أخذنا نواصب المضارع وجوازم المضارع. في نواصب المضارع المصنف قال والمنصوبات عشرة، قال إن نواصب المضارع عشرة، وإحنا ذكرنا أو جمعناها في بيت أن لن وكي وإذا وبعدها لام كي جاوب بفال الواو أو حتى الجحود أخي، العشرة موجودة في بيت واحد. وذكرنا إن يعني هذه النواصب هي أدوات إذا تقدمت الفعل المضارع فإنه ينصب بها، ينصب بها يعني أم الباب اللي صدر بها الباب أن، إذا يعني قلت أرجو أن تفهم، يبقى أن أداة نصب، سواء قلت حرف مصدر ونصب واستقبال أو نسيت هذا ويمكن أن تنتقل أداة نصب. نعم. طبعا أرجو الأولى هتقول فعل مضارع لأنه لم يسبقه شيء بمرفوع، لكن أن أداة النصب لما دخلت على فعل مضارع مثله صرت أقول أرجو أن تفهم، يبقى تفهم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح. وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن، شوف أخافه لأنه ما سبق شيء جاءت بالرفع مرفوع بالضم، لكن أن يأكله صارت يأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة أن يأكل، لكن هو ضمير وسيأتي الإشارة إلى هذا. قال وأخاف أن تذهبوا به، أن ناصبه تذهبوا فعل مضارع منصوب، وإن كانت العلامة تغيرت معروف أن العلامة قد تتغير، هنا تذهبوا منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب أن لن تاني النواصب لن هي أيضا حرف نفي ونصب واستقبال، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، لن حرف نفي ونصب واستقبال، أو تقول لن أداة نصب ونبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة هنا. طب لو قلت لن تنالوا، لن تنالوا، انا بختصر عشان الوقت وسايبكم يعني تقولوا معايا كلكم، فانا خايف تكون سبتني وقلت عجيب هذا الرجل متصور ان الكلام سهل وبيتكلم كده بمنتهى البساطه ومش عارف ان القضيه ان شاء الله ستاتيك. لن تنالوا، لن تنالوا، كيف اعرب لن تنالوا؟ ما انت سكت فانا انتقلت، هاتي لن أداة نصب وتنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، أحسن. طيب أن لن كي، كي أيضا ناصبة، نقول حرف جواب وجزاء ونصب، لا لا استغفر الله، كي حرف مصدر ونصب، وهذه يعني كما تقول جئت كي أزورك، كي أزورك، أزور فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتح، ومنها أيضا لكي لا تأسوا، تأسوا منصوب أيضا بكي. أن لن وكي إذن من علامات يعني من النواصب، وهذا كله ينصب بنفسه بلا إشكال. إذن هذا حرف جواب وجزاء ونصب، واحد يقول لك يعني أريد أن أزورك تقول له إيه؟ إذن أكرمك، إذن أكرمك، لكن إذن بالذات تحتاج إلى شروط، لابد أن يكون لها الصدارة، ما يصح أن تسبقها بكلمة، وألا يفصل بينها وبين يعني فعلها شيء إلا اليمين أو النداء أو النفي، وأن يكون الفعل مستقبلا. إذا حرصت على هذه الشروط يعني تنصب ما بعد إذن، إذن أكرمك، اجتهدت في دراستي تقول إذن تنجح، ولو قلت إذن والله تنجح لا بأس. طيب لام التعليل، لام التعليل، لام التعليل يعني هنمشي على طريقة الكوفيين حتى كله ينصب وخلص. لما أقول يعذب الله المنافقين، اللام لام التعليل، ما علة ما تقدم من الكلام ليعذب الله المنافقين؟ يبقى يعذب منصوب باللام وعلامة نصبه الفتح، فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر يبقى لام التعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح، لتبين للناس. نعم لا لام التعليل لام هي لام وبعدها لام كي، نعم ما هي لام التعليل تسمى لام كي، كي لوحدها ولام التعليل. لماذا سميت لام كي؟ لأنها تفيد يعني نفس المعنى. طيب وأمرت لأن أكون، نفس الكلام لام التعليل ويعني أكون فعل منصوب، صاروا أربعة الآن، باقي معنا من العشرة ستة، أولها لام الجحود، لام الجحود اللام التي تأتي بعد كون منفي، بعد كون منفي، لم يكن الله، شوف كون منفي، لم يكن ليغفر لهم، وما كان الله ليعذبهم، يبقى ليعذبهم هذه اللام تسمى لام الجحود، لم يكن الله ليغفر لهم، هذه اللام تسمى لام الجحود، وهي ناصبة، ويغفر منصوبة وعلامة النصب الفتحة، ليعذب نفس الكلام، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، كل هذا كون منفي، ويأتي الفعل المضارع بعد لام الجحود فينتصب يعني هذا المضارع. طيب حتى أيضا على الكوفيين ناصبة، لأن أبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وزلزلوا حتى يقول، يبقى يقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب حتى يقولوا، يقولوا أيضا منصوب بعد حتى وعلامة نصبه، العلامة فقط اختلفت صارت حذف النون. طيب باقي معنى أو، أو اللي هي قد تأتي بمعنى إلا وقد تأتي بمعنى إلى، يعرف هذا من المعنى. أقول لأقتلن الكافر أو يسلم، واضح أن بالمعنى هنا معناها إلا أن يسلم. أقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. يبقى أو الذي يأتي بعدها مضارع ينصب، ينصب تقول لأقتلن الكافر أو يسلم، يبقى يسلم فعل مضارع منصوب بأو. ولو قلت بعد أو، لأن عند البصريين الناصب أن مضمرة، وعند الكوفيين هي بنفسها يعني ناصبة، وتقدم هذا البحث. باقي معنى بعد أو فاء السببية وواو المعية، ويشتركان في أنه يشترط للنصب بهما أن يكون جوابا لواحد من 9 أمور مجموعة في البيت الذي أخذناه: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. تحطهم رأسي: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو النفي، صاروا 9. وتجيب أي جملة واقعة في جواب أي واحد من هذه 9، مثلا مر أمر بأي فعل، فعل أمر، تقول ذاكر فتنجح فاء السببية، ذاكر وتنجح واو المعية. أدعو: اللهم اهديني فأعمل الخير، اللهم اهديني وأعمل الخير. إنها استعمل أسلوب النهي، تقول لا تلعب فيضيع أملك، ويضيع أملك. سل يعني سؤال: هل حفظت فأسمع لك، هل حفظت وأسمع لك الفاء والواو. اعرض: ألا، أداة العرض، ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا ونكرمك. طيب الحظ، حظ بهلا، هلا أديت واجبك فنشكرك، هلا أديت واجبك ونشكرك. طيب التمني: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، هذه الفاء فاء السببية. نعم، وإن شئت قلت وأخبره في غير الرواية. أرجو والرجاء يقوم بنحو لعل، لعل الله يشفيني فأزورك، لعل الله يشفيني وأزورك. بقي معنى النفي، النفي بنحو لا ونحوها، لا يقضى عليهم فيموتوا. وإن شئت في غير القرآن قلت ويموتوا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، لأن لما أداة نفي يبقى قال ويعلم لما جاءت واو المعية نصب ما بعدها ويعلم الصابرين. المطلوب في هذا الباب، باب نواصب المضارع، يعني حسبك ما أنت يعني مش متعود عليه من النصب بعد أن ولن وكي وحتى، والباقي يمكن سنة عما تحتاج أن تنصب ما بعد أو ما بعد فاء سببية إذا هي التي جاءتك، أما أنت في كلامك لا تكاد يعني تفعله. طيب هذه نواصب المضارع. بقي معنا جوازم المضارع، أظن ده كان آخر درس. طيب جوازم المضارع أيضا ذكر أنها قسمان، يعني قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. الجوازم 18، ما يغرك أنها كثيرة. المستعمل منها عندك أنت تجزم به بلم، وتجزم بلم أحيانا، وتجزم بلم الأمر، وتجزم أيضا هذا أكثر ما تقوم بالجزم به حتى في وأما في الفعلين فتجزم بإن وتجزم بمن والباقي كله تقريبا نادرا ما تستعمل، لكننا نمر على هذا. قال إن الجواز 18 ونحن جمعناها لك في بعض الأبيات، قلنا لم ألم لما ألم 4 لا مؤمر لا لنهي والدعاء 6، هذه 6 تجزم فعلا واحدا. خلينا فيها الآن قبل ما ننتقل إلى التي تجزم فعلين معا. لم تجزم فعلا واحدا، وهذه لا شك أنها سهلة. لما تقول مثلا لم يلد ولم يولد، لم أداة جزم ويلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ولما مثلها، وإن كان يعني في فروق من حيث الاستعمال وفروق من حيث المعنى، لكن المهم إن لم جازمة ولما جازمة، وممكن تضيف لها الهمزة تصبح ألم وتصبح ألم. إذن هي في الحقيقة يعني زيادة عدد، هي لم هي ألم عليها همزة زايدة، ولما هي ألم، إذن هذه صارت يعني 4. هما يتفقان في أنهما حرفان لم ولما، وفي أنهما مختصان بالمضارع يعني تدخلان على المضارع، ومتفقان في جواز دخول الهمزة عليهما، لكن الاختلاف من جهة المعنى، فإن النفي بلما مستمر إلى زمان التكلم، أقول لما أشرب يعني إلى الآن، بينما النفي بلم قد يستمر إلى زمان التكلم وقد لا يستمر. أيضا يختلفان في الاستعمال، إن لما يمكن أن تحذف مجزومها، تقول أكلت تقول له لما، تسكت تقولوش لما آكل، بينما لم أقول لم آكل لا تقول لم وتسكت، يمكن تقول لم تقول لما وتسكت، ويفهم من الكلام هذا معنى حذف ما بعده. على كل حال دعنا من هذا كله، المهم أنك تقول يعني لم يلد، هذا استعمال لم في الجزم، وتقول ولما يأتهم تأويله، هذا استعمال لما في الجزم. أقول يأتي من يأتهم فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه، ولما يأتهم ولما يأتهم حذف حرف العلة، في أصلها يأتي، ما قال لما يأتيهم، قال ولما يأتهم، يبقى علامة الجزم هنا حذف حرف العلة. لم ألم لما ألم 4 لام أمر لا لنهي والدعاء، لام الأمر، هو قال لام الأمر والدعاء، هو هي لام الأمر، لكن سماها الدعاء من باب الأدب لما يكون السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى، الطلب من الأعلى للأدنى بنسميها لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعة، من سعة نقول لام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. طيب لكن لو كان الطلب من العبد للرب مش نسميها لام الأمر، أقول في مثل هذا نسميها لام يعني الدعاء تأدبا، كما قال أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي اللام لام الأمر، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه أيضا حذف حرف العلة، لام الأمر أو الدعاء. ولا النهي اللي هي لامه لا في النهي وفي الدعاء، لا الناهية خد بالك غير لا النافية، لا الناهية لا تدخل إلا على الأفعال، لكن لا النافية تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء، لا الناهية تجزم الأفعال، لكن لا الناهية النافية لا تجزم. نعم، خلينا الآن في لا الناهية، أقول مثلا يعني نسميها ناهية إذا كانت من أعلى للأدنى، كما قال لا تخف ولا تحزن، يبقى تخف وتحزن فعل مضارع مجزوم بلا النهي. لكن لو عكسنا وكان الذي ينهى أو يستعمل هذا الأسلوب الأدنى كما قل ربنا لا تؤاخذنا، لا أقول هذه لا يعني النهي، وأقول لا الدعائية، لأننا لا نملك أن نأمر الله أو ننهى، فنسميها لا الدعائية، لكن هي نفس لا النهي، تأدبا نسميها الدعائية. وتؤاخذ من تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، وعلامة جزمه تؤاخذ السكون. طيب، لا في النهي والدعاء. إذن هذه الستة ستة تجزم فعلا واحدا، لم ألم لما ألم أربعا، يعني عد معايا، لا مؤمر لا لنهي والدعاء، اللي هم كده صاروا ستة، ستة تجزم فعلا واحدا، ثم هذه التي ستأتي تجزم اثنين معا. قسم الثاني ما يجزم فعلين، يجزم فعلين يعني الفعل الأول بنسميه فعل الشرط، والفعل الثاني بنسميه جواب الشرط. إن تذاكر تنجح، إن أداة هنا حرف الوحيدة فيهم الحرف باتفاق، وتأتي لمجرد الشرط. إن تذاكر تنجح، تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، بس أقول فعل الشرط عشان أذكر نفسي بأن أنا منتظر لسه فعل ثاني لدي تجزم فعل اللي هو جواب الشرط. يبقى إن تذاكر تنجح، وتنجح فعل مضارع مجزوم أيضا على أنه جواب الشرط، هذا معنى. ثم هذه تجزم اثنين معا، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. إن وما نفس الكلام، وما تفعله من خير يعلمه الله، وما تفعلوا، تفعلوا أصلها كانت تفعلون، لكن صار فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون. يعلمه فعل مضارع جواب الشرط، لكن هنا مجزوم بالسكون، يعلمه الله. نفس الكلام من يعمل سوءا يجزى به، من اسم طبعا، احنا اتفقنا ان انها تخليها حرف والباقي كله اسماء، مع ان في بعض الخلاف في حرفين كمان. طيب، هذا لا يعنينا الان بالنسبه حتى يسهل عليك الامر. لما اقول من يعمل، يبقى يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامه جزمه السكون، سوءا مفعول به ويعمل الفعل، يبقى الفاعل ها الضمير اللي هو يعود على من. المطلوب الآن يجزى فعل مضارع جواب الشرط، لازم أقول فعل مضارع فعل الشرط، وأقول فعل مضارع جواب الشرط. يبقى يجزى فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها يجزى، صارت يجزى، حذفنا الحرف وبقينا مكانه الفتحة اللي هي علامة على الألف المحذوف، من يعمل سوءا يجزى به. طيب مهما أيضا، طبعا من لمن يعقل، ومهما أيضا لما لا يعقل. أقول مثلا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا، تأتنا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمهما، يعني بحذف مهما تأتنا بحذف حرف العلم. جواب الشرط جملة فما نحن لك بمؤمنين. طيب إذ ما تأتي لمجرد يعني تعليق الشرط، وذكروا فيها لأنها قضية الاستعمال، ومنها قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، تلفي يعني تجد من ألفة. طيب نفس الكلام وإنك إذ ما تأتي، تأتي جاءت بعد إذ ما أداة الجزم، وتأتي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلم. وجواب الشرط ايه؟ تلفي، اصلها تلفي، حذفنا ايضا حرف العلة صارت تلفي. طيب ايو، ايو ايضا يعني من علامات الجزم، ومنه قوله تعالى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. ايا هو ايو، ممكن تصير ايا، ايما تدعو، تدعو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف، لا حذف النون، قل ادعوا الله المخاطب الجماعة، أيما تدعوا أنتم أيها المخاطبون فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. الفاء طبعا في الجملة دي بنسميها رابطة، وله جر ومجرور، والأسماء مبتدأ والحسنى نعت. الجملة دي كلها بنسميها جملة في محل جزم جواب الشرط، يعني ساعات الجواب يكون فعل، فعل مضارع فعل الشرط، فعل مضارع جواب الشرط، وساعات تأتي الجملة المصدرة بالفاء الرابطة تتقدم كثيرا، نقول الفاء رابطة ونعرب الجملة الإعراب العادي على حسب موقع كل كلمة، ثم نقول والجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب متى؟ نفس الكلام، تقول مثلا متى تأتيني أعطيك مثلا، يبقى تأتي فعل الشرط، أعطي جواب الشرط متى. ومنه قول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون، واحد مشهور الناس كلها عفان، متى أداة الجزم، أضع فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، مجزوم بإيه؟ بالسكون. أمال إيه الكسر؟ كسر التقاء الساكنة، هي أصلها متى أضع، فلما جاء بعدها العمامة ساكن مع ساكن كسرنا لالتقاء الساكنين، قلنا متى أضع العمامة تعرفوني، تعرفوني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم أيضا وعلامة جزمه حذف النون. وأين أيضا، أين اسم شرط جازم، ومنه قوله تعالى أينما تكون يدرككم، يبقى أينما، يبقى تكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأين وعلامة جزمه حذف النون، يدرككم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب أن، نفس الكلام، أن يعني كما قال الشاعر فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. الشاهد في قوله أن تأتيها تستجر بها تجد، الجواب تجد، أن تأتيها، تأتيها فعل مضارع فعل الشرط، تجد اللي هو الجواب، جواب الشرط. أو تقول أن تحضر، أحضر يعني في الوقت الذي تحضر فيه أو في المكان الذي تحضر فيه أحضر. نعم. حيثما نفس الكلام اسم شرط، حيثما وحيثما كنتم فولوا، حيثما كنتم فولوا، كنتم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بالسكون، فولوا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف النون. طيب بقي معنا كيفما، كيفما أيضا اسم شرط، قل كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بالسكون، أجلس فعل مضارع جواب الشرط مجزوم أيضا بالسكون. وأضافوا لهذا إذا في خصوص الشعر، إذا ممكن تكون جازمة في خصوص الشعر ولم يحسبها من الثمانية عشرة، ما أدري موجودة في كل النسخ أو لا، يعني كما تقول وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك فعل مضارع فعل الشرط فتجملي فعل مضارع جواب الشرط، إذا خاصة بالشعر دون النثر. احنا اخذنا بعض المباحث المتعلقه بهذا الباب، يعني متعلقة بجوازم الفعلين. أول حاجة اختصارا إن الفعل الأول بيسمى فعل الشرط وإن الفعل الثاني بيسمى جواب الشرط. ثاني حاجة كل هذه كلها أسماء ما عدا إن فإنها يعني حرف، إن فقط حرف شرط جازم والباقي بنسميها أسماء شرط. طبعا في خلاف في إزمة ومهما، وإزمة الراجح إنها حرف ومهما الراجح إنها اسم، لكن إن شئت يعني لا داعي للخلاف. على كل حال أيضا أخذنا أن أحوال فعل الشرط وجوابه يعني ممكن يكون الفعلين مضارعين، ممكن يكون الفعلين ماضيين، ممكن يكون الأول ماضي والثاني مضارع، ممكن يكون الأول مضارع والثاني ماضي، كل هذا معمول به في يعني كلام العرب. باقي مسألة بسيطة أنه يجب اقتران جواب الشرط. احنا قلنا فعل مضارع فعل الشرط وفعل مضارع جواب الشرط، يجب أنه جواب الشرط يقترن بالفاء إذا كان جملة، يعني إذا كان الجواب جملة يبقى لابد أن يقترن بالفاء، وهذا في يعني سبعة مواضع يجمعها البيت المشهور: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف أو وبلن وبالتنفيس. يعني الاسمية إذا كانت الجملة اسمية، جملة الجواب اسمية لابد أن تقترن بالفاء. طلبية فيها فعل جامد، فيها ما، فيها قد، فيها لن، فيها التنفيس أو التسويف. نأخذ أمثلة سريعة. تقول إن تجتهد فأنت ناجح. جملة أنت ناجح جملة اسمية مبتدأ وخبر، لكن لما يأتي جملة اسمية على هذا الحال لا يصح أن نجعلها في محل جزم جواب الشرط إلا من صدرها بالإيه، لذا قلنا فأنت ناجح. ولهذا لما نيجي نعرب نقول الفاء الواقعة في جواب الشرط، وأنت مبتدأ وناجح خبر، والجملة في محل جزم جواب الشرط. نفس الكلام الطلبية، طلب يكون بالأمر أو بالنهي أو بالاستفهام، يقول إن جاءك ضيف فأكرمه، أكرمه جملة عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به، فأكرمه يبقى لازم أقول والجملة وأضع الفاء وأقول والجملة يعني واقعة في جواب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم فاتبعوني، يبقى جملة فاتبعوني هي في محل يعني جزم جواب الشرط. كذلك الجامد، يعني إن صاحبت عليا فنعم الصديق، نعمة فعل جامد. نعم، فمن شربه فليس مني، فمن بنهر، فمن شربه منكم فليس، فمن شرب منه فليس من. من شرب، من الجازمة، شرب فعل الشرط، فليس مني جملة جواب الشرط. إن ترني، ترني فعل الشرط، إن ترني يعني أنا أقل منك مالا وولدا، فين الجواب؟ فعسى ربي، جملة عسى ربي جواب الشرط. نفس الكلام ما وبما وقد وبلان وبالتسويف، أقول إن فإن توليتم فما سألتكم من أجل، إن توليتم، توليتم فعل الشرط وجملة فما سألتكم من أجل جواب الشرط. نفس الكلام القد، إن خطبت فقد تقبل، فقد تقبل جواب الشرط. لن، وإن تعرض عنهم فلن يضروك، إن الجازمة، تعرض فعل الشرط، جملة فلن يضروك شيئا جواب الشرط. آخر شيء التنفيس اللي هو التسويف، يعني بسين أو بسوف، من يرتد منكم عن دينه فسوف، جملة فسوف يأتي الله هي جواب، هي جواب الشرط. طيب احنا كده رجعنا المنهج كله، فلو اتفق انك كنت مذاكر تقول يا سلام انا استفدت، ولو اتفق انك كنت ايضا مذاكر يعني مذاكرة الجماعة الاخر تقول يعني متى يأتي الفرج ونقوم من هذا المكان على ألا نعود، لكن يعني ماذا تفعل؟ أنت مضطر، ويعني هذه الضرورة تجعلك تحاول مرة بعد مرة أن يعني تضبط هذه الأبواب. الآن إحنا بقي معنا يعني باب واحد، وإن كان سيطول شيئا، مرفوعات الأسماء ثم منصوبات الأسماء ثم مخفوضات الأسماء. والحقيقة أن اللي باقي معنا هو اللي أنت كنت عارفه من الأول، يعني اللي فات لو أنت ضبطته يسهل عليك. مرفوعات الأسماء ناخد المبتدأ والخبر، ما أنت عارفه صحيح، أنت عارفه يعني ليس من ذلك، عارفه جملة. الفاعل مر معنا، الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن ظريف. وبعدين ناخد المنصوبات، مفعول به وفيه ومعه، كل الكلام ده أيضا. وبعدين ناخد المخفوضات، المضاف إليه والمضاف أو المجرور بالحرف أو المجرور بالإضافة، اثنين فقط. المسألة إن شاء الله يعني ستسهل، وسوف ترى إذا انجلى الغبار. طيب، في كان في واجب؟ إيه؟ في الجوازم كان في واجب؟ طيب نحله مع بعض. أدخل كل فعل من أفعال المضارعة الآتية في ثلاث جمل، شرط أن يكون، وطبعا أبدا التمرينات توسع، أنت مر عليك المرفوعات ومر عليك المنصوبات ومر عليك المجزومات، فالآن بدأ يكمل الفراغات. إحنا هنوصل إن شاء الله إلى مستوى نحن نعرف الجملة كلها، لأن يكون كله تقدم معنا. فالآن بدأنا نفعل هذا، خدت المرفوع والمنصوب والمجزوم، يبقى أدخل كل فعل مضارع في ثلاث جمل، جملة يكون مرفوع وجملة يكون منصوب وجملة يكون مجزوم. ابدأ تزرع. ماذا كتبت سيد؟ ها كتبت ولا هتكتب؟ أحمد كتبت ولا هتكتب؟ اكتب، اقرأ ما كتبته. احنا عندنا تزرع، تزرع القمح، بس اقول الفلاحون تزرع القمح ولا تزرع، التعبير هنا غلط. الفلاحون تزرع، فلاحون جمع وتزرع مفرد، الفلاحون يزرعون، لكن تزرع هذه ما تصل. تزرع الدولة القمح، مظبوط. طيب هذا الجملة المرفوعة اللي الفعل فيها مرفوع، جملة ثانية يكون الفعل فيها منصوب، لن تزرع الدولة القمح. الثالثة لم تزرع الدولة القمح، وطبعا الدولة مع الثالثة. طيب تسافر، تسافر، ها تسافر إلى البلاد لتتعلم، تسافر إلى البلاد لتتعلم، ليه؟ للتعلم. بس يعني نقول أنت تسافر مثلا. طيب والنصب لن تسافر اليوم، أحسنت. والجزم لم تسافر اليوم، أحسنت. طبعا واضح أن كله هينصب بلن وأن، وهيجزم ربما بلم فقط، ما فيش مشكلة. لكن هم اللي تكون عارف لما يقولك استخرج، هنحط لك إحنا أشياء أخرى غير اللي أنت معتاد عليه، وأحيانا نضع المعتاد عليه. طيب تلعب، الفتاة تلعب، الفتاة تلعب. طيب لن تلعب الكرة، لن تلعب الايه، علي صوتك، لن تلعب الكرة حتى تكمل، لن تلعب الكرة حتى تكمل الدرس. طيب هو بيحاول يعني معه. طيب الجزم لا تلعب، هنا لن هي لا تلعب. طيب تظهر، تظهر، ايوه ها، تظهر الشمس في الصباح، احسنت. لن تظهر الشمس في المساء، بقى انت قلت انها بتظهر في الصباح، ترجع تقول لن تظهر في الصباح، تخلف نفسك. نعم. لم تظهر الشمس. طيب تحبون، ها تحبون، أنتم تحبون الحق، هذا رفعا. طيب نصبا، اتبعوا سنة نبيكم كي تحبوا، أحسنت. جزما، لا لما تحبوا نبيكم يحبكم من لما تحبوا نبيكم يحبكم ربكم. هو هنا استعمل لما استعمال تاني مع ان لما جازمة استعملها بمعنى عندما, وبالتالي هذا لا تكون جازمة بهذا المعنى. لما تحبوا يحبكم يبقى استعملتها بمعنى عندما وقد تستعمل, لكن احنا عايزين لما الجازمة. اقول مثلا في واحد ثاني ماذا قال؟ ألم تحب الدنيا وسخاء الآخرة؟ ألم تحب الدنيا؟ ماشي, لكن هو استعمل هو لم أداة جزم أخرى. طيب تشربين, تشربين ها أنت, أنت يا عائشة تشربين. أحسنت, هذا الرفع والجاد والنصب. أريد إيه؟ لا, أنت لو جملة واحدة إذا مش هتنفع. لو قلت أريد أن تتقوى إذا تشربي, لا ابعد عن إذا إلا لو كنت ضابط المسألة. خليها لازم جملتين, جملة ويكون الجواب عند حرف جواب. إذا يعني تشربي, يعني لو واحدة سألت مثلا يعني سآتيك بلبن طيب, إذا تشربي. نعم, فخليك أنت ما في داعي للمغامرة, خليك في لن تشربي و... نعم. طيب الجزم, لم تشربي أنت, لم تشربي. طيب تذهبان, الذي خلفك, الذي خلفه, الذي شماله. أنتما تذهبان للعمل مبكرا, أنتما تذهبان. طيب العمل. أنتما لن تذهب للعمل, لن تذهب. أحسنت النصب. أنتما لن تذهب للعمل, لم تذهب الجزم. أحسنت. ترجو, واحد من جمال هنا ترجو, أنت ترجو ربك فيجيب. ماشي, لم ترجو ربك. النصب الأول, لن ترجو ربك. أقول في النصب لن ترجو ولا لن ترجو؟ هنا ممكن يظهر علامة النصب لن ترجو. لم ترجو الله, لم, لا هنا بقى في الجزم أقول لم إيه, لم ترجو, واحد في الواو, لم ترجو, لم ترجو الله, لم ترجو الله. وان كان يعني الاسلوب والمعنى هنا يعني خلي ما تخلوش ما يرجوش, خليه يرجو الله عز وجل احسن, خلي هنا يعني بعيدا عن رجاء الله عز وجل. طيب يهزي, ها عشان كده قاعد هنا, ها خلاص انتوا تتجمعوا هنا اللي ما بي... طيب اللي جنبه كويس, طيب اللي وراه, اللي جنبه جميل والله. يهدي من يشاء, هي يهدي ولا يهزي؟ يهدي, يهدي عندكم؟ خلاص, هي في النسخ عندنا. خلاص انت عايزها ايه؟ اكيد ان يهدي احسن من يهزي, خليه إذا بيهزي ما لناش دعوه بيه. يهدي ما يشاء, اه يهدي الله بك رجلا خير من الدنيا وما فيه. إن يهدي, طب إن هدي نصب ولا خوف ولا جزم؟ نصب. إن يهدي نصب, لا ده إن كسب. طب ما عايزين نصب الأول. نصب, لن يهدي الله العظيم, لن يهدي الله الكافر. العصي برضه ضيعنا كلنا. طيب الجزم, من يهدي الله فهو المهتدي. احسنت. طيب ترضى, ها واحد انت ترضي ربك, انت هي ترضى مش تقضي متشكله بقى. طب الثانيه قلت لا هي عندي يهدي, طب دي هنقول في ايه؟ ترضى. ها فين الاول هتقول لي ترضى ايه؟ لا خلاص خلينا واحد تاني يكتبها على الاساس الصحيح. ترضى ها قال ايه؟ انا عايز ترضى مش ترضي. ترضى غير ترضي. ترضى الام عن ابنها ماشي. لن ترضى عنك اليهود ماشي. لم ترض يعني لم ترضى من غير ياء. طيب باقي معنى الثاني. الثاني ولا الثالث؟ الثالث اقصد مش كده؟ الثالث 59. طيب يلا مين قال ايوه ابدا. احنا الاول بيقول ضعف المكان اداه شرط مناسبه. ان تحضر يحضر اخوك. احسنت. اللي وراه على طول ايه؟ من تصاحب اصاحبه. طيب اللي وراه ها؟ ان تلعب تندم. اي والله هو مستعد يندم. اللي وراه ها ها ما تخفي مهما تخفي وما أيضا تظهر أفعالك. طيب الذي عن يمينك أينما تذهب أذهب معك. ها ما تذاكر فيه ينفعك. ما تذاكر؟ لا كيفما تذاكر فيه ينفعك. مهما تذاكر لكن بلاش ما لأن ما ممكن يكون مشترك يعني تكون ما موصولة هم. ها؟ أي كتاب ينفعك. ها؟ متى تذاكر فيه. طبعا معظم الكلام الجمل يمشي عليها أكثر. متى تذاكر فيه ينفعك ويكون الكلام على الكتاب. طيب على كل حال المطلوب الآن أن تراجع كل ما تقدم معنا حتى نبدأ المرفوعات ونحن على بينة إن شاء الله. هذا الكتاب وما سيتم دراسته يكفينا في هذه المرحلة أن نحتاج لدرس أكثر تخصصا. لا تأخذ إن شاء الله كتاب ثاني في المادة بتاخدها مرتين وراء بعض تثبت. لماذا تنون كلمة قرآن وهي تنتهي بألف ونون؟ يعني الباب ممنوع من الصرف. يقول قرآن منتهي بألف ونون فلماذا تنون؟ ألا تكون ممنوعة من الصرف؟ ها؟ غلط طبعا. ألف ونون أصلية. أنت بتزود ألف ونون في نحو سلمان وعدنان وقحطان غير الباب الذي معنا. وبعد ده مش ألف بس ده ألف ممدودة مصدر قرأ قرآنا. الحمد لله رب العالمين.